بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم. لا يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله بفضل العظيم. ما ننسخ من آية ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول في هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا. وقد جاء وقد أخرج سعيد بن منصور في سننه وأحمد وغيره أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال له: أعهد إلي أيها الصحابي الجليل، أعهد إلي بنصيحة وأمر مهم. فقال له عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فاستمع وأصلح لك سمعتك، إما أن تؤمر بخير وإما تنهى عن شر. فكانت هذه نصيحة لعبد الله بن مسعود لهذا الرجل ولكل، إذا سمعت الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا استمع، إما أن الله يأمرك بخير وإلا ينهاك عن شر. وهذا كله في القرآن، ولا يوجد إلا في السور المدنية، لا يوجد يا أيها الذين آمنوا في سورة مكية. كل القرآن إذا وجدت يا أيها الذين آمنوا لابد أن يكون في سورة مدنية. فيقول يا أيها الذين آمنوا. فعبد الله بن مسعود هذا جاء رجل وقال له: أعهد إلي أيها الصحابي الجليل. فقال له: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي سمعك إليه، إما أن تؤمر بخير. وهنا في هذه الآية يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا نحن، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. في آيات يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وإيش معنى الذين آمنوا؟ الذين صدقوا الله ورسوله، هذا معنى آمن، صدق الله ورسوله. لا تقولوا راعنا. السبب لهذا أن راعنا عند اليهود يعني سبة وشتيمة في لغتهم اللغة العبرية، وراعنا في اللغة العربية لها معنى يعني فيها من المراعاة. فاليهود نعم صاروا يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم راعنا ويتضاحكون. إذا رأوا مثلا المؤمنين يقول يا رسول راعنا، فهم على اللغة العربية وهم على لغتهم يقول راعنا في هذا. ولأجل ذلك إيش معنى راعنا؟ يعني راقبنا واحفظنا، وصيغة المفاعلة تدل على معنى راعنا يعني ارعنا. يعني رائع في اللغة العربية أي فعل يجي فيه فاعل ومعنى في مشارك. مثلا واحد يقول ضارب محمد الخالد، شارك علي محمود، مثلا جامع الرجل زوجته، ومن اثنين كده في اللغة العربية. في مرات يجي يعني راء وفاعل بمعنى يعني فعل. مثال ذلك: قاتلهم الله أن يفكون. في واحد يقاتل الله هنا ما في أحد، هنا قاتلهم بمعنى لعنة. فهنا راعنا أصل كان يعني احفظنا، وصيغة المبالغة تدل على معنى راعنا ونرعاك، يعني راعنا ونرعاك، واحفظنا ونحفظه، وارقبنا ونرقب، هذا معنى. وفي مفاعل. ولأجل ذلك الله نهى المؤمنين أن يقولوا هذا الكلام، بل إيش أمرهم؟ أن يقولوا انظرنا. وإيش معنى أنه في لغتهم؟ بمعنى اسمع لا سمع. يعني عند اليهود اسمع لا يعني راعنا اسمع لا، وهي شتيمة وسبة. فالله نهى المؤمنين أن يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم راعنا، وإنما أمر أن يقولوا اسمعوا، يعني اسمع لنا، يعني اعطنا أذنك واسمع مننا ما نقول. فهذا معناه فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني انتظر مننا ونحن هذا. ثم أمر بأن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يحتمل النقص، يعني لا يقول إيه الذي النبي صلى الله عليه وسلم دليل أنهم يقصدون السبت الذي هو معنى هذا اللفظ في لغتهم. وفي ذلك دليل على أنه ينبغي تجنب الألفاظ المحتملة للسبت والنقص، وإن لم يقصد المتكلم بذلك المعنى المفيد للشد شدا للذريعة، لأن الصحابة ما كانوا يقصدوا إيه السبت والشتيمة للرسول، فلأن ذلك نهاهم الله وقالوا وقولوا أنظرنا أي أقبل علينا وانظر إلينا. يعني إيش معنى أنظرنا أقبل علينا وانظر إلينا؟ فهم من باب إيه الحجر والإيصال. ومن ذلك قول الشاعر يقول ظاهرات الجمال والحسن ينظرن كما ينظر الأراق الذباب. يقول ظاهرات الجمال والحسن ينظرن كما ينظر الأراق، يعني كما ينظر إلى الأراق الذباب. الأراق شجر معروف في البر، ومعلوم الذباب الغزلان. الغزلان يدور الشجر اللي فيه يعني عشب في نبات فيذهبن إلى الأراق. فهذا معي يا أيها الذين لا تقولوا راعنا. فالله في هذه الآية نهى المؤمنين أن يقولوا راعنا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن معناها احفظنا ونحفظك، وأمرهم أن يقولوا أنظرنا، ومعنى أنظرنا يعني أقبل علينا وانظر إلينا. فالمزئ واسمعوا واسمعوا يعني ما أمركم به، يعني أيها المؤمنون اسمعوا ما أمركم الله به. أمركم لا تقولوا راعنا وقولوا أنظرنا، يعني امتثلوا أمر الله في مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقولوا له راعنا، وإن الله نهاكم عن ذلك، وقولوا له أنظرنا. فإذا واجب المؤمن أن يستمع لما أمره الله، ومعنى أطيع الله في ترك خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اللفظ وخاطبوه بما أمرتم. ويحتمل أن يكون معناه اسمعوا ما يخاطبكم به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحصل لكم المطلوب بدون طلب للمراعاة. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وللكافرين عذاب أليم. وللكافرين هنا إيه؟ يعني جنس الكافرين، يدخل فيه اليهود ويدخل فيه النصارى ويدخل فيه مشرك العرب ويدخل فيه الوثنيون. للكافرين الجاحدين لألوهية الرب سبحانه وتعالى ولأسمائه وصفاته، نعم عذاب، عذاب يعني موجع أليم يوم القيامة. ففي هذه الآية أمر يعني ونهي، لا تقول راعنا هذا نهي وانظرنا هذا. ثم بين الوعيد الشديد الذي يلحق الكافرين، وأن للكافرين يوم القيامة عذاب أليم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ما يود الذين كفروا. وود يود معناه أحب. إيش الود؟ فأود فلان. الوجود معناه المحب لعباده المؤمنين. فود محمد خالدا معناه أحب. وهنا قال ما يود يعني ما يحب. يحب الذين كفروا من أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى ولا المشركون أبدا. فإن أهل الكتاب والمشركين لا يحب أن ينزل على المؤمنين شيئا من الرحمة أو الخير من الخير أبدا. في عداوة بين المؤمن وبين الكافر أن ينزل عليكم من خير من ربكم. من خير هذا إيه؟ يعني لفظ عام من خير يعني. ودائما النكرة إذا جاءت بعد النفي فلها إيه تصير عام من خير، أي خير، فيدخل فيه الخير إيه؟ يعني الحسي والخير المعنوي. والخير هذا قد يكون النبوة، وقد يكون الرسالة، وقد يكون الإسلام، وقد يكون الأشياء الدنيوية، أن ينعم عليهم بالصحة والمال والولد وغير ذلك. فالمشركون أهل الكتاب والمشركون لا يحب أن الله ينزل على المؤمنين شيئا من الخير. وخير هذه نكرة عامة من خير، وإلا أصله ما في هذا. فإذا أي خير، فيدخل فيها النبوة، يدخل فيها الرسالة، يدخل فيها المال، يدخل فيها الصحة، يدخل فيها الأولاد. من ربكم يعني من خالقكم ووجودكم إلى وجود العدم. والله يختص برحمته. قال هنا برحمته وأضاف الرحمة إلى نفسه برحمته. من يشاء الله هو الذي يعطي إيه؟ نعم يختص برحمته. فالذي أراد الله يرحمه ما حد يمنعه أبدا. نعم من يشاء. فلا يمكن لكاف الكفار إذا كرهوا للمؤمنين أن يكون عندهم خير وأن يجدوا الخير، فهذا لا ليس بيده، فإن الذي بيده التصرف في الأمور هو الرب سبحانه وتعالى، وهو الخالق وهو الموجب من عدم إلى الوجود، وهو الذي يتصرف في هذا الكون. فإذا إنسان كره الإنسان، ولذلك جاء في الحديث ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يسوء. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد قدروه، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك. مثال لذلك مقرر هذا، لو أن ناسا أرادوا شخصا ما أن يجعلوه غنيا يجيبوا له أموال يجيبونه يدبسون الملايين. والله ما أراد أن يصير فقير، ماذا يفعل؟ هذه المال تجي نار تحرق، وشخص آخر ربنا أراد أن يكون غنيا، يعني يكون يعني غني، فالناس أرادوا يأخذوا أمواله أو يحرقونه، هي لا يمكن، ربنا يسهل الأسباب التي تجي. فإذا الرب هو وإنما على الإنسان أن يأخذ بالأسباب، على الإنسان أن يأخذ بالأسباب. ولأجل ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يأخذ، يعني ما يجلس في المسجد نعم ويجلس كده ويقول أن رزقه يأتي، والله تكفل بالرزق حتى الطير، ما تكفل له بالرزق حتى يخرج من وطنه. وجاء في الأحاديث لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطان. الطير ما عنده، لا عنده مال ولا عنده دكان ولا عنده ذهب ولا عنده فضة ولا عنده شيء. فالطير لو جلس في وكري في الصباح نعم يومين ثلاثة يجي يتقي ميت، فإذا إيش دوري هو لما يجي الصباح دوري يفرق يروح في المساكين، يعني في آخر النهار يرجع هو شبعان. ومعلوم الطير إيش يكفي، بعض الطير يكفي بلقين حبات من بر أو من شعير إلى دخل بني آدم، ما إيش يكفي، ما يكفي لو كان اجتمعت الدنيا، لو أعطي واد من ذهب لكان تمنى ثاني ولا واحد، فلازم يأخذ. ولأجل ذلك الله أمر بإيه بالسعي، نعم نعم يعني فسعوا في أذب الله وذروا البيع ذلك الخير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة وقال ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فإذا لابد من الإنسان يأخذ بالأسباب. ولذلك قال والله ذو الفضل، الله الذي هو علم على الرب سبحانه وتعالى ذو الفضل المتفضل العظيم، وما ترك الفضل هكذا بل وصفه بالعظمة. وهذا ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في هذه الآيات ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا. ما ننسخ، النسخ يكون في اللغة العربية له معنيات، النسخ في اللغة العربية له النسخ في كلام العرب على أحدهما النقل، يعني يقول نسخ محمد الكتاب، يقول كتاب في هذا الكتاب يعطيني إنسان يقوم ينقل، يجيب أوراق ويكتب فيه، فهذا يسمى إيه نسخ فلان الكتاب الفلاني. الآن في إيه أشياء الطبعات وأشياء هذا فينسخها، فهذا النسخ ما هو مراد في هذه الآية، يعني النسخ معناه يعني أحدهما النقل كنقل كتاب من آخر، وعلى هذا يكون القرآن كله منسوخا، يعني أعلى من اللوح. يعني جبريل عليه السلام لما أراد الله أن ينزل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذهب جبريل إلى اللوح المحفوظ ونسخ القرآن بكامل، ثم أتى به في ليلة القدر نعم إلى سماء الدنيا، ثم صار القرآن ينزل منجم، يوم ينزل آية ويوم آيتين ويوم عشرة ويوم ثلاثين، حتى تم نسوب القرآن في 23 سنة. أول آية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وبعد ذلك يا أيها المدثر ويا أيها المزمل، واستمر نزول القرآن وراء بعض 23 سنة. آخر آية نزلت فيها أحكام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فإذا إيش النسخ منها؟ النسخ يعني نقل من إيه؟ من مكان إلى مكان، أو من إيه؟ من ورقة إلى ورقة، أو من كتاب إلى كتاب، هذا إيه؟ يسمى نسخ في اللغة العربية، وليس هذا المراد في هذه الآية، إنما المراد المنسوخ بهذا. ومن ذلك قول إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، الله يقول عن نفسه إنا، يعني إن الرب نستنسخ يعني كل شيء يعمله الإنسان، فهناك ملائكة يكتبون على الإنسان. جاء في القرآن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي شيء يتكلم به الإنسان هناك ملك يكتب ذلك، نعم وإن رسل ما لديهم يكتبون، هذا موجود. فهذا ليس المراد بهذه الآية، إنما المراد بهذه الآية الوجهة الإبطال والإزالة، يعني حكم شرعي أنزله الله ثم بعد ذلك يبطله الرب سبحانه وتعالى ويأمر بغيره. هذا المراد بهذه الآية، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وهذا ثابت في شرع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وفي شرع الأنبياء قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه مثلا آدم عليه السلام رخص الله له أن يزوج البنت حقته للأخ آدم، لما كان يلد بطنين ولد وبنت، بعد مدة يلد ولد الولد اللي في مع البنت هذا ما يتزوجها في بطن واحد، يتزوجها لأخوه الثاني. الآن في شريعة الشرائع اللي بعدها في شريعة موسى وفي شريعة الرسول ما يجوز الإنسان يتزوج أخوه، حرام سواء كانت قبله أو بعده، فهذا إيه؟ نسخ. كذلك في أشياء مثلا الله أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت فعل ما تؤمر، قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله الجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. فإيه بعد ذلك؟ قال له لا لا تفعل، جبه إيه؟ نعم خروف وذبحه بدل ذلك. وكذلك كذلك جاء في القرآن أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأبي بن كعب يقول أن سورة الأحزاب كانت طويلة مثل سورة البقرة. الآن سورة الأحزاب عندنا في القرآن كلها تقريبا كم؟ نص جزء. تقريبا نص جزء. يقول أبي بن كعب وعائشة أنها كانت طويلة في سورة البقرة. سورة البقرة كم كانت؟ جزئين ونصف من القرآن. فين الباقي هذا؟ هذا كله نص. وهذا النص لا يكون إلا في إيه؟ في الحلال والحرام والمباح، يعني ما يكون في إيه؟ في القصص. في الأخبار ما مثلا نيجي نقرأ القرآن، الله قص علينا قصة موسى عليه السلام مع الخضر، قص علينا قصة نوح مع قومه، مع إبراهيم مع موسى، قص لنا قصة، هذه ما فيها نسخ. النسخ يكون في إيه؟ في الأحكام. مثلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم. نحن الصيام علينا كم؟ شهر كامل، إما 29 يوم أو 30. الناس الأمم المتقدمة كان عليهم كم؟ يعني هذا ثبت في بعض أنها 3 أيام. فهذا معناه النسخ يكون في إيه؟ في الأحكام. يعني النسخ يكون في الأحكام لا في الأخبار. وهذا يقول إيه؟ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. مثلا موجود في القرآن، نعم، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذوا فيما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة منهم. كان في هناك آية موجودة في القرآن، الشيخ والشيخة إلى زنيا فارجموهما نكالا من الله البتة والله عزيز الحكيم. هذه الآية ما في القرآن، نسخ لفظها وبقي حكمها. هذه الآية الآن ما في القرآن، تدور القرآن ما في، لكن الحكم لا. ولأجل ذلك مر علينا في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما حج في آخر سنة من سنة يعني خلافته، وكان هو أميرا للحج كل سنة، يعني كل سنة كان أميرا للحج غرضه يصير هو أميرا للحج. وإذا كان إنسان ظلم في أي بلدة أو في أي قدر من الأقطار يجي يسافر إلى مكة ويشتكي هذا الأمير أو القاضي أو الحاكم. فذهب سنة في آخر سنة يعني في عام تقريبا 23 من هجرته صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يخطب خطبة هناك في إيه؟ في منى. فقال له أصحاب الرسول عبد الرحمن بن عوف لا لا تخطب منى، هذه الخطبة تروح تخطبها الآن كثير من الحجاج أعراب بدو، يروح يفهم هذه الخطبة على غير ما تريد، ويروح هناك يقول والله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال كذا، هم ما هم فاهمين كلامه. هذه الخطبة أخترها في المدينة. فإذا جيت المدينة هناك أصحاب رسول الله وهناك أهل الفقه وأهل الفهم، اخطب هذه الخطبة خلاص. فسمع كلامه. فلما عاد إلى المدينة في آخر ذي الحجة وإذا به الصحابة كانوا دائما يسارعون إلى إيه؟ إلى الروضة ويصلون في الصف الأول وما بعده. فلما جلسوا قبل الخطبة لأنهم كانوا يجلسون مبكرين، أن ذهب في الساعة وكأنما قرب بدنه وإلى آخره. فقال بعضهم لبعض يعني عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وفلان، اليوم عمر يبغى يخطب خطبة ما خطب قبله. قال له إيش يخطب طيب عمر؟ عمر بن الخطاب الآن له 10 سنين يخطب، إذا كان الخطيب له 10 سنوات يخطب إيش يجيب شيء جديد؟ ما في، خطب أول وخطب ثاني 10 سنوات هو يخطب، خلافه 10 سنوات ونص. فقال لا يخطب على طول. فلما جاء عمر بن الخطاب ورقى المنبر وأذن المؤذن، قال يعني لولا يعني ما أخشى من كتاب الله فإني أخشى يأتي على الناس زمان، نعم، يقولون إن الرجل لا يوجد في كتاب الله، الرجم المحسن لا يوجد في كتاب الله، وإن رسول الله رجم ورجم أبو بكر ورجمنا، ولولا ذلك لكان أنا كنت أكتب الآية هذه في القرآن، وهذه الآية نسخت، وأنا أخشى هذا يأتي زمان أن الناس. ثم تكلم على أشياء الله ما يعني ما تعرف بها البخاري، وهذا هو معنى النص. فالله يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير، يعني ننسها نتركها ونأتي بخير منها، يعني هذا الحكم يكون إيه؟ أخف، يعني مثلا نأتي بخير منها. فتيجي بعض أشياء أحكام شرعية يعني يكون إيه؟ نأتي بخير منها، يعني ينهى عن شيء ينسخ شيء ويأتي بشيء خير منه، أو يكون يأتي بشيء مثله. فيه الحلال، شيء كان حلالا يحرم، شيء كان حراما يحرم، وهذا موجود كثير. مثلا ولا تمسكوا بعصم الكوافر، اول كان في اول الاسلام كان واحد يتزوج مرأة كافرة بعد ذلك نهى عنه، وهكذا يعني. فهذا ما ننسخ من آية أو نسخة نأتي بخير منها، يعني أفضل منها وخير منها أو مثلها، أو مثلها في الفائدة من جهة الحلال والحرام. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم، ألم تعتقد معنى العلم اليقين أن الله على كل، لأن الله هو إيه؟ يعرف مصالح عباده. مثلا يعني جاء في مثلا في الزنا أن المرأة إذا زنت في الأول جاء في القرآن واللذان يأتيان منكم فآذوهما وإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. يعني جاء في الحكم الشرعي أن المرأة إذا زنت إيش يسوي لها زوجها؟ يحبسها في البيت ولا يخرج. ثم بعد ذلك جاء أي حكم شرعي، وهو إذا كانت بكر تجلد 100 جلدة، ثم بعد ذلك وإذا كانت محصن ترجم بالحجاب. فهذا إيه؟ أحكام شرعي. وكذلك في آيات في القرآن الآن تقرأ ولا يعمل بها، يعني مثل آيات مثلا يعني ما عليك إلا البلاغ، مثلا ما علينا إلا البلاغ، ترك الكفار يفعل ما يشاء، جاء بعد ذلك قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، جاءت آيات السيف. فهذه الآيات تقرأ، يعني النسخ في آيات منسوخة لفظا وحكما مرة بس في القرآن، في آيات موجودة في القرآن لكن ما لها عمل، يعني تقرأ ولا يعمل بها. في آيات نسخ لفظها وبقي حكمها. فهذا معنى إيه؟ ما ننسخ من آية لنأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الله إيه؟ أعلم بمصالح عباده. زي بعض الناس دحين يقولوا كيف يعني الإسلام يعني شوية جار بإيه؟ مثلا إنسان سنة سرق تقطع يده ونخليه عاقل، هذا سرقة لما نقطع يد واحدة جميع السراق يبطل. أما مثلا سارق يسرق فيسجن ثم يجيب محامي يخرج بريء ويطالب الحكام الشرعيين، يقول لي أي طالب شرف، هو مجرم من أكثر المجرمين. أما إذا قطعت يده فقطع يد واحدة تؤمن مئات من الألم. كذلك مثلا واحد مثلا زنى وهو محصن يرجم، الزنات كلهم يقتلوا تخدير ثاني، وهكذا. فأحكام الله ما في أحسن، وهي صالحة لكل مكان ولكل زمان. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، ألم تعلم، ألم تعلم أن الله له، يعني ترى أن الله له ملك السماوات، من يملك السماوات والأرض ويتصرف فيها؟ الرب سبحانه وتعالى. ولذلك الله يقول في آيات خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وما لكم من دون الله، ما لكم من دون الله من دون الرب من ولي يرزقكم ولا نصير. فالنسخ بهذا المعنى، فيجب أن النسخ الآيات التي تنسخ يؤتى بها. وهو الوجه الثاني الإبطال والإزالة، وهو المقصود. وهذا الوجه الثاني ينقسم قال إلى قسمين عند أهل اللغة، أحدهما إبطال الشيء وزواله، إبطال الشيء يعني ينسخ الآية مرة وزواله، وإقامة آخر المقام. ومنه قال نسخت الشمس الظلة، يعني منه في اللغة العربية نقول نسخت الشمس الظلة، يعني هنا ظل يجي الشمس، فهذا يسمى إيه؟ نسخ في إيه؟ في اللغة. وإذا أذهبت وحلت محله. وكذلك معنى قولي ما ننسخ من آية. وفي صحيح مسلم لم تكن نبوة قط إلا تناسخت، أي تحولت من حال إلى حال. والثاني إزالة الشيء دون أن يقوم مقامه آخر، كقولي نسخت الريح الأثر، نسخت الريح الأثر، مثلا كانت هنا ريح الإنسان فإذا جاءت الريح خلي ما يبان. هذا معناه. فهذا كذلك من هذا المعنى نسخت الريح. ومن هذا المعنى فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يزيبه. وهذه كان نزلت هذه الآية الرسول بينما كان يقرأ سورة والنجم، إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى، وقرأ فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، جاء الشيطان قال إنهن الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى، يعني الشيطان قرأ. فمشرك قريش ظن إيه؟ أن الرسول إيه؟ اليوم يقول عمر ما مدح يعني آلهتنا، اليوم محمد هذا صار رجل طيب، وظن أن الرسول إيه قال هذا. فالله بعد ذلك بين إن هذا أمر الشيطان. فلذلك هذا وإن شفاعته. فلذلك لما انتهى الرسول من سورة النجم وسجد، سجدوا كلهم حتى الكفار سجد، قال هذا محمد صار طيب اليوم، يعني أثنى على آلهتنا. إلا رجلا منهم قال لا، ما يمكن يعني يعني يعني يعلو قسطه على رأسه، فأخذ كده التراب من الأرض وحطه كده. يقول الصحابي نعم رأيناه مقتولا في بدر. من كبرياء كيف يعني كذا يبني كذا يحط جبهته في الأرض؟ هو الرجل العظيم. فهذا كان هذا فلذلك هذا معنى المسح يعني في في الأرض. هذا يقول هنا من هذه فكانت تنزل عليه السورة وترتفع فلا تتلى ولا تقرأ. منهما روي عن أبي وعائشة أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة في الطول. قال ابن فارس النسخ نسخ الكتاب والنسخ أن تزيل أمرا وكان من قبل يعمل به ثم تنسخ بحادث غيره كالآية تنزل بأمر ثم تنسخ بأخرى وكل شيء خلف شيئا فقد نسخه. وإن قال نسخ بالشمس الظل والشيب الشباب أول كان لحية سوداء بعد ذلك راسطا كذا وهذا كبير والناسق الورثة أن يموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم وكذلك تناسق الأزمنة والقرون. وقال ابن جرير ما ننسخ ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره وذلك أن نحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة. يعني النسخ لا يكون في الأخبار الأخبار والقصص الموجودة في القرآن ما فيها يعني إنما يكون في الحلال وفي الحرام وفي المكروه وفي الإباحة. هذا معناه ولا يكون الأمر في والإباحة. أما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ وأصل النسخ من نسخ الكتاب وهو نقل من نسخة أخرى فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويل إلى غيره وسواء نسخ حكمها أو خطبها إذ هي في كلتا حالتيها منسوخة الإمتاع. وقد جعل علماء الأصول مباحث النسخ من جملة مقاصد ذلك الفن فلا نطول ولا نطول بذكره بل نحيل من أراد الاستشفاء عليه. وقد اتفق أهل الإسلام على ثبوته سلفا وخلفا ولم يخالف في ذلك إلا من ولم يخالف في ذلك أحد إلا من لا يعتد بخلاف. يعني يوجد علماء قالوا ما في نسخ أبدا وهؤلاء العلماء يعني لا يعتد بكلامهم وهم غلطانون جدا. وقد اشتهر عن اليهود أقماهم الله وإنكاره يعني اليهود يقولوا ما في نسخ وهم النسخ عندهم موجود كثير يعني كثير أشياء معروفة إنه لما جاء عيسى يعني كان يعني فيها أشياء وأطلقت ذلك لكم طلبات العشر. قال وهم محجوزون في التوراة أن الله قال لنوح عليه السلام عند خروجه من السفينة إني قد جعلت كل دابة مأكلا لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم سنبات العشب ما خلت دم. يعني الله رخص لنوح لما خرج من السفينة أن يأكل جميع ما في الأرض إلا الدم بس هذا ممنوع وغير ذلك كل شيء. بعد ذلك جاء حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل الصدر هذه كلها هذه كانت أول كانت مباحة فلعت ذلك يعني يجب أن الإنسان وأطلقت ذلك طنبات العشب ما أكل الدم فلا تأكلون. ثم قال حرم الله على موسى وعلى بني إسرائيل كثيرا من الحيوانات حرم عليهم الإبل الإبل محرمة لأن إسرائيل يعبدون من مريض قال يا ربي إن شفيتني على وإيش الآن الذي يكون يعني أصابعه في داخل مثلا الإنسان أصابعه هكذا كثير من الحيوانات هذا لا أصابعه في الداخل فكان يعني تقريبا محرم عليه وإلى غير ذلك. وكذلك يعني وثبت في التوراة أن آدم كان يزوج الأخ من أخته وقد حرم الله ذلك على موسى عليه السلام وعلى غيره. وثبت فيها أن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ابنه ثم قال الله لو لا تذبحوا لأن موسى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجل يعني أمر من إيه؟ من عبد منه زر. ثم أمرهم برفع السيف عنه وهذا تقدم لنا آية في هذا أن الله لما الذين عبدوا العجل جاءوا بهم وصفوا هكذا والذين لم يعبدوا العجل هكذا وأعطاهم سيوف وكانت إيه؟ في ظلمة فيقتل بعضهم بعضا وقتل بعضهم حتى قتلوا 70,000 ثم بعد ذلك قال لهم إربعوا خلاص بعد ذلك الذين ماتوا تاب الله عليهم والذين كذلك حيوا تاب الله عليهم وهذا تقريبا بعد ما امرهم بالقتل هذا الشارع منسوخ الى غير ذلك من الاشياء التي وثبت فيها ان ابراهيم امر بذبح ابنه ثم قال له ان موسى امر بالاسرائيل ان يقتل من عبد العيل ثم امر برفعه ونحو هذا كثير في التوراه الموجوده بايديهم. او موسى قال ابو عمرو وابن كثير قرا ابو عمرو وابن كثير بفتح النون والسين والهمزه وبه قرا عمر وابن عباس وعطاء ومجاهد وعبيد بن كعب وعبيد الى اخره وهذا معناه ومعنى هذه القراءه مؤخره عن النسخ هاي نسأت هذا الأمر إذا أخره ويقول نسأ الله في أجلك ونسأ الله أجلك وقد نسأ القوم إذا تأخروا وتباعدوا ونسأتم إذا تأخروا أي نتركه في أم فلا يكون وقيل نذهبها عنكم حتى لا تقرأ ولا تذكر. وقرأ الباقون ننسها بضم النور من النسيان الذي بمعنى الترك معنى الترك أي نتركها فلا نبدلها ولا غمين. قول نسوا الله فنسيهم أي تركوا عبادته فتركهم في العذاب. واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حارث لكم تركها من نسي إذا ترك ثم فعل. نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بما هو أنفع للناس منها في العاجل والآجل أو في أحدهما أو بما هو مماثل لها من غير زيادة، يعني ننسخ شيء ونأتي بشيء فيه مصلحة لكم أحسن لكم. ومرجع ذلك إلى أعمال النظر في المنسوخ والناسخ. وقد يكون الناسخ أخف فيكون أنفع لهم في العاجل، وقد يكون أثقل وثوابه أثر فيكون أنفع لهم في الآجل، وقد يستويان فتحصل المماثلة. وقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير يفيد أن النسخ من مقدوراته، يعني مين الذي ينسخ الأحكام؟ أن الله أعلم بمصلحة عباده، ما في أحد أعرف بمصلحة عباده من الرب سبحانه وتعالى، فيأمر بأحكام ثم ينسخها، ثم يأمر بأشياء وينسخها، كما هو يعني موجود مثلا في بعض المرات يعني أمر بأشياء زي الآيات الموجودة في القرآن في ترك الكفار، بعد ذلك جاء الجهاد، أبدا الجهاد له فوائد عظيمة جدا، يعني ما يكون المسلمون يعني الكفار يتعدون عليهم ويقتلون وهم يكونوا موقفين عليهم، لا لازم إيه؟ ولذلك أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصر قدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. إيش ذنب المسلمين؟ ما لم إلا يقول ربنا الله، بس هذا ذنب، هذا ما هو ذنب. ولذلك أمر الله بجهاد الكفار وقتالهم حتى يرتدع ويكون للإسلام قوة. ولذلك قال قاتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مصر، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإخوانكم في الدين، ونفسر الآيات لقوم وإن نكثوا أيمانهم بعد عهدهم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم. فلذلك كان هذا الذي يجب على تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، أي له التصرف في السماوات والأرض بالإيجاد والاختراع ونفوذ الأمر في جميع مخلوقاته، فهو أعلم بمصالح عباده وما فيه النفع لهم في الأحكام التي تعبدهم بها وشرعه لهم. وقد يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأزمنة والأشخاص، وهذا صنع من لا ولي لهم غيره ولا نصير سواه، فعليهم أن يتقوه بالقبول والامتثال والتعظيم والإجلال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.